بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأخوة الكرام، لا زال الكلام على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع التي أخرجها الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وقد وصل الكلام عند الحديث الخامس من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في هذا الحديث مسألتين عظيمتين، في هذا الحديث مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى بيان تعريف البدعة. الذنوب أيها الأخوة الكرام في الشرع إما شرك بالله عز وجل، وإما بدعة محدثة في الدين، وإما ذنوب كبائر وصغائر مما عدا ذلك. فالبدعة في الدين أتى حدها وتعريفها ووصفها في هذا الحديث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمور في هذا الحديث. الأمر الأول في بيان تعريف البدعة أن البدعة إحداث، أي ابتداء شيء. البدعة إحداث شيء، أي ابتداء ذلك الشيء. والثاني أن هذا الإحداث في الدين لا في الدنيا، لأن البدع في اللغة هي الأمور المحدثة الجديدة. فإذا جئنا وقلنا أن البدعة حرام، جاءنا رجل وقال: طيب الطيارات والسيارات والقطارات وهذه المباني هذه كلها محدثة، نقول: لا، الإحداث المنهي عنه الذي هو في الدين. لأن ما هو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهمة النبي عليه الصلاة والسلام هو بيان الطريق الذي يعبد فيه الله عز وجل. فهناك معبود، وهناك عبادة، وهناك مبلغ عن هذا المعبود. المعبود هو الله، والعبادة التي هي الإسلام، والمبلغ عن هذه العبادة وعن المعبود هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مهمته عليه الصلاة والسلام. فالبدعة هي عكس مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي إحداث، أي ابتداء شيء في الدين لا في الدنيا، في الدين لا في الدنيا. وأن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يمت صلة إلى الدين، لا إلى أصوله ومقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده، يعني ليس على قواعد الشرع، ولا على أصول الشرع، ولا على مقاصد الشرع. والأمر الرابع الذي يبين تعريف البدعة في هذا الحديث أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا هو حقيقة التعبد. هذه حقيقة التعبد، أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. فالمبتدع يحدث في الدين أمرا ما ليس من الدين يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. طيب، ما هو حكمه؟ هذه البدعة التي ابتدعها هذا المبتدع أو هذه الجماعة، ما حكمها؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو رد، أي مردود. فهو رد أي مردود، أي لا يقبل من صاحبه. نأخذ مثال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع كثيرة، البدع كثيرة، لكن نأخذ الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفل بمولده؟ هل أمر بالاحتفال بمولده بعد موته؟ نقول: هل علم النبي عليه الصلاة والسلام أن مولده والاحتفال به مما يقرب إلى الله عز وجل؟ إن قال نعم، فنقول: أنت كأنك اتهمت النبي عليه الصلاة والسلام بكتمان شيء من الدين. فإن قال لا هذا الأمر ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، طيب أمر لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به فهو خير؟ لا، ليس بخير. إذن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إحداث، لأنه محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعين لم يفعلوه، إذن هو إحداث في الدين ما ليس منه يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالمحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي بدعة تقول لماذا تفعل هذا؟ يقول يا أخي أتقرب إلى الله، أتقرب يعني أنا أطلب الأجر من الله عز وجل. نقول أخطأت الطريق أيها الكريم، أخطأت الطريق أيها الكريم، إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا ميزان للأعمال الظاهرة، في هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة. فالشريعة يا أخوان لها ميزان مركب من شيئين، يعني أعمال المرء المسلم الباطنة والظاهرة توزن، توزن بماذا؟ بحديثين اثنين، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان العمل هذا نيتك فيه لله عز وجل فهذا شرط أنت قمت بجزء كبير. الميزان المركب من شيئين، قمت بالشيء الأول وهو أن هذه العبادة وقعت لله، هل نكتفي؟ نقول لا، لا بد من كفة الميزان الثانية، وهي أن يكون عملك هذا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي معنا، لا بد أن تعمل العمل هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرع يحكم على الأعمال الباطنة والظاهرة بميزان مركب من شيئين، ما يتعلق بالباطن نقول هل عملك لله أم لغير الله، في الظاهر هل هذا عملك موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي عليه، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة؟ إن كان الأمر نعم فحي، وإن كان لا فنقول إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر وهو الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن لا يعلمهن كثير من الناس، فمن عفوا الحديث، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذا الحديث فيه بيان أن الشرع ينقسم إلى قسمين، من جهة الظهور والوضوح والتجلي، فالحلال بين والحرام بين، هذا القسم الأول من الأحكام الشرعية من جهة وضوحها أو عدم وضوح الأحكام الشرعية، فالحلال بين والحرام بين، أي كحل بهيمة الأنعام، لا يختلف الإنسان أن بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم حلال، حلال، ولا يختلف الإنسان أن الزنا محرم، ولكن هناك أحكام شرعية تخفى على كثير من الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل لا يعلمهن الناس، هذا بيان أن هناك أيضا من الناس من يعلم حكم هذا المتشابه، حكم هذا الأمر المشتبه المتشابه، أنت عندك أمر بين واضح حلال وحرام، لكن بينهما أمور مشتبهات كثير من الناس لا يعلمها، لكن هناك أيضا كثير من الناس من يعلم حكمها، وهم من العلماء. طيب ما هو يعني أو ما أقسام الناس في الأحكام المتشابهة؟ الآن عندك حكم واضح جلي حرام حلال، أمر اشتبه عندك، هل هو حلال هل هو حرام؟ الناس فيه على صنفين: صنف تورع عن هذه الشبهة وتوقف، لماذا؟ حتى يستبرأ لدينه أمام الله وعرضه أمام الناس. وقسم وقع في الشبهات ورتع في هذه الشبهات طيب، ما هو الواجب على المسلم إذا اشتبه عليه أمر من الدين لا يعلم هل هو حلال أو حرام؟ نقول الواجب على من اشتبه عليه أمر من الدين لا يعلمه حلال أم حرام أن يتوقف فيه ولا يفعله، ومن فعله فقد وقع في الحرام. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد استبرأ لدينه وعرضه. يجب على المسلم أن تستبرأ لدينك يا أخي، تطلب البراءة لدينك. بعض الناس يطلب البراءة لصحته، لماله، لولده، لأهله، لكن دينه آخر ما يفكر فيه. دينك يا أخي، دينك رأس المال فاستمسك به، إن ضياعه من أعظم الخسران. الدين يا إخوان، لو أن الإنسان ابتلي طول عمره بالمرض أو بالفقر لكن دينه صين، مرده إلى الجنة بإذن الله، وسيعوضه الله عن هذه الدنيا الفانية. أما من احتاط لدنياه ولماله ولم يحتط لدينه، فهذا هو يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في الحرام. وهذا الأمر الثاني، أن من وقع في الشبهات وعود نفسه على الوقوع فيها تجره إلى المحرمات الواضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعمل أساليب التعليم التي تقرب الصورة إلى الناس حتى يوضح لماذا علينا أن نتوقف عن المشتبهات. قال: الواقع في الشبهات كالراعي الذي يرعى بغنمه حول الحمى، والحمى هو ماذا؟ الذي تمنعه الملوك لمصلحة خاصة أو عامة من الأرض، شبك وشبك هذه الأرض وقال هذه محمية. الذي يأخذ غنمه أو إبله حول هذا الحمى يوشك أن تقع غنمه أو بهائمه في هذا الحمى فيأخذه الملك فيعاقبه. كذلك تماما من وقع في أمر مشتبه لا يعلم هل هو حلال أو حرام، تماما سيقع في الحرام ثم يعرض نفسه إلى العقوبة عند الله عز وجل، تبارك وتعالى. ثم وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، أي ما حماه الله عن الخلق، محارمه أي ما حرمه الله، وهي الحدود التي أمرنا بعدم الاقتراب منها. الحدود المذكورة في القرآن يا إخوان حدين اثنين: حدود ذكر الله عز وجل عنها فلا تقربوها، هذه الحدود المحرمة لا تقربها، والحدود التي قال الله عز وجل عنها فلا تعتدوها، هذه الحدود الواجبة لا تتعد الواجب وتزيد عليه أو تنقص منه وقول النبي عليه الصلاة والسلام ختاما في هذا الحديث: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا فيه رد على الذي يقول يمطوع ترى الإيمان في القلب، لا يغرك شكلي، لا يغرك أني والله ترى أنا أقع في المحرمات، ترى أنا إيماني في القلب. طيب حنا وش لنا في قلبك يا ابن الحلال؟ حنا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد. هذا قول من؟ قول من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان قلبك صالح فعملك صالح، وإذا كان قلبك فاسد فعملك يظهر عليك الصلاح والفساد بحسب ما يقوم في قلبك بيش من الدين والتعظيم لله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله كلام جميل، يقول: القلب ملك البدن، القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. والله أعلم، وصلى الله وسلم.